نظام الدين الإصفهاني، نظام الدين الإصفهاني. ما زارني الحبيب في الظلماء، ما زارني الحبيب في الظلماء، ما زارني الحبيب في الظلماء، ما زارني الحبيب في الظلماء، إلا بدت الشمس لعيني الرائي. ما زارني الحبيب في الظلماء، إلا بدت الشمس لعيني الرائي، من غيرتها الستر علينا هتكت. ما زارني الحبيب في الظلماء، إلا بدت الشمس لعيني الرائي، من غيرتها الستر علينا هتكت. لا شك كذاك ذرة الحسناء، إلا بدت الشمس لعيني الرائي، من غيرتها الستر علينا هتكت. لا شك كذاك ذرة الحسناء، من غيرتها الستر علينا هتكت. لا شك كذاك ذرة الحسناء، لا شك كذاك ذرة الحسناء. ما زارني الحبيب في الظلماء، إلا بدت الشمس لعيني الرائي، من غيرتها الستر علينا هتكت. لا شك كذاك ذرة الحسناء.